فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح الصلاة في مسجد تم بناؤه على أرض مغتصبة؟ لا، الأرض المغصوبة على المذهب لا تصح الصلاة فيها، لأنه انتفاع بملك الغير بغير إذنه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.